بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، هو الشفيع المأمول والمشفع المقبول، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الباقيات الصالحات. عنوان حلقة هذا المساء المبارك: إن الله سيبطله، وهي مجزوءة من آية كريمة في سورة يونس. نحن نعلم جميعا أن الله عز وجل قص في كتابه العظيم على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أخبار النبيين والرسل من قبله، وهم عليهم الصلاة والسلام كانوا شامة في جبين الدهر، دعوا إلى الله عز وجل وبلغوا عنه رسالاته، ولقوا من أقوامهم ما لاقوا. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ونبي الله عز وجل موسى صلوات الله وسلامه عليه من أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله الكريم، وإن لم تكن هناك سورة مسماة باسمه. ومما ذكره الله عز وجل عنه في سورة يونس ما كان من موسى عليه السلام مع فرعون في موضوع السحر، وهي قصة تكررت في القرآن كثيرة، أحيانا نرى فيها إيجاز حذف، وأحيانا نرى فيها إطنابة، وأحيانا نرى فيها إيجازة، وأحيانا نرى فيها مساواة، وهذه الثلاث هي أصول الكلم البلاغي المعروف عند العرب. قال الله عز وجل فيها أن أول الأمر عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون يدعوه إلى عبادة الله، ولما هم فرعون بسجنه قال له موسى: قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. لما ألقى موسى عصا ظن فرعون كبرا وطغيانا أن ذلك إنما هو سحر، قال الله عز وجل عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحجة على فرعون، لكن فرعون قد ملي طغيانا وكبرا، مع أن الله عز وجل أوصى موسى وهارون بقوله: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكن فرعون لم يبالي بالكلم الطيب ولا بالقول الحميد، ورد هذين الرسولين الكريمين صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل في الآيات التي بين أيدينا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فقول ربنا عز وجل إن الله سيبطله هو عنوان هذا اللقاء. ولنأتي للآيات من أولها. قال ربنا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. دفع فرعون إلى هذه المقالة لما رأى عصا موسى تسعى بين يديه وتتقلب كأنها ثعبان، فظن ذلك سحرا، ولم يعلم أن ذلك معجزة وتأييدا من الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ربنا عنه: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. لم يشترط ولم يقبل أي ساحر، وإنما اشترط العلو والعلم في تلك الصنعة التي كانت شائعة في أهل ذلك الزمان. والسحر عياذ بالله سماه الله عز وجل كفرا، وأخبر جل ذكره أن الساحر لا يفلح حيث أتى. وأصل ذلك أن الله عز وجل قال في نبأ نبي الله سليمان، وسليمان مقدم على موسى، قال ربنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فكان ذلك فيما يغلب على الظن، وهو ظاهر القرآن، أول وضع للسحر على الأرض. ثم ما زالت الشياطين تزينه للناس ويتعلمه الكثير من الناس حتى شاع وذاع في شتى أنحاء الأرض، وكان حظ قوم فرعون منه حظا كبيرا. هنا قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة رغبهم فرعون بكل ما أوتي، رغبهم بالمال، قالوا: وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهو لم يكتفي بما طلبوه، هم طلبوه الأجر فأعطاهم إياه، لكنه مناهم بالمنازل العالية والمقام الرفيع عنده حتى يصبحون على سؤلد من الناس، قال: نعم وإنكم إذا، وهنا تقدير محذوف، أي إذا انتصرتم على موسى وأظهرتم بطلان ما جاء به إنكم لمن المقربين عندي المعروفين في مجالسي وأنديتي. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال ربنا جل وعلا، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وهذه الآية فيها إيجاز حذف كما بينا، وإلا الأصل أن السحرة قالوا لفرعون إما أن تلقي وإما أن نكون نحن أول من ألقى. فقال الله عز وجل هنا في سورة يونس وجاءت الآية على وجه إيجاز، قال لهم موسى ألقوا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. العلماء السابقون رحمهم الله يقولون إنما هذه لا تخرج عن أحد حالين، إما أن تكون استفهامية فيصبح أن موسى كأنه يسألهم ما جئتم به السحر، وبعض العلماء يقول إن موسى لم يرد بهذا الاستفهام الاستعلام وإنما أراد به التوبيخ، لكن أيا كان الأمر فإن حمل ما هنا على الاستفهام بعيد جدا عندي، والأصل أن بقاءها موصولة بمعنى الذي، فيصبح معنى الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام قال ما جئتم به السحر، أي الذي جئتم به هو السحر الحق الذي لا يرتاب الناس فيه أنه سحر، أي أنتم بلغتم الذروة في السحر، لكن السحر لا حقيقة له لأنه إنما يخيل به إلى الناس. قال الله عز وجل واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال في آية أخرى عن نبيه موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا كان موسى المملوء قلبه إجلالا لله وتعظيما ولسانه رطب بذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، مع ذلك كان إذا رأى تلك الحبال وأبصر تلك العصي يراها كأنها تسعى. قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ما الذي يسعى؟ الحبال والعصي التي يلقاها أولئك السحرة، والحق أن تلك الحبال وتلكم العصي لم تكن تسعى البتة، لكن الرأي إليها سحر تخييل، فيراها كأنها تتحرك كأنها تتصارع كأنه يموج بعضها في بعض، وهذا يحدث في النفوس رعبا وخوفا وفزعا. قال الله عز وجل واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، كل ذلك والسحرة يظنون أنه لا غالب لهم لأنه لم يكن ساحرا واحدا وإنما كانوا سحرة عديدين وهم كلهم أصحاب صنعة. وقد بينا أن فرعون اشترط في الأول ائتوني بكل ساحر عليم، فلما كان الأمر كذلك والحال على تلك الحال ماذا قال نبي الله؟ قال إن الله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما معنى يبطله؟ أي يظهر حقيقته، فإذا أظهر حقيقته علم الناس أنه تخيل، فإذا أظهر حقيقته علم الناس أنه تخيل. والقرآن مطرد فيه أن الباطل نقيض الحق وأن الحق نقيض الباطل. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول في آية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فنلحظ أن الأسلوب القرآني يبين أن الباطل نقيض للحق في كل أحواله. قال الله عز وجل هنا إن الله سيبطله، بطل في اللغة بمعنى تركه هدرا، ولذلك يقال للرجل الشجاع الذي يأتي وترك المنايا ويخوض الحروب ويقدم عليها يسمى بطلا. لماذا يسمى بطلا؟ قالوا لأحد سببين، إما أنه كالشخص الذي لا يبالي بدمه، ولو جعله هدرا ولو جعله ملقا ولو جعله ملقا بين الناس فشجاعته وعنفوانه وقوته وإقدامه في الحروب وغير إحجامه لذلك سمي بطلا، وهذا هو الأصح والأرجح وعليه أكثر اللغويين. وقال بعضهم إنما سمي بطلا لأنه يبطل دم من يتعرض له بسوء، أي يجعله هدرا. والعرب تقول في أقوالها بطل دم الرجل، أي أضحى هدرا لم يقبل أهله دية ولم يستطيعوا أن يثأروا له ولم يستطيعوا أن يثأروا له. هنا قال كريم الله عز وجل وهو يبصر تلك الحيايا قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، والسين هنا للمستقبل القريب، والقرآن يفسر أول الأمر بالقرآن، وقد وقع ما وعد به نبي الله. قال الله عز وجل في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. في سورة يونس قال إن الله سيبطله، وقال في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فكان ما وعد به نبي الله عز وجل وقع حقيقة، وصدق وعد الله تبارك وتعالى لنبيه إن الله سيبطله. ثم جاء التعليل لماذا يبطله الله. قال ربنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يؤيده، لا يظهره، لا يجعله يكتمل، لا يجعله ينمو، لا يجعله ظاهرا. وهذا من سنن الله عز وجل في خلقه، قد يكون الباطل أياما وساعات وسنين وشهور، لكن لا يلبث أن يأتيه أمر الله جل وعلا فيضمحل. نفي إلى فاصل مبارك، ثم نوب إن شاء الله إلى ما نحن فيه من الخير. الحمد لله، وعودا على بدء، قلنا إن الله عز وجل قال إن الله سيبطله في برنامجنا هذا الباقيات الصالحات، وقلنا إن عنوان الحلقة مقتبس من الآية الكريمة في سورة يونس. كيف أبطل الله عز وجل ذلكم السحر؟ عندما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم كان الناظر إليها فريقان، السحرة أنفسهم وكانوا يرونها عصيا وحبالا كما ألقوها، والآخرون من سواهم، سواء من الحاضرين من الناس الذين اجتمعوا لهذا الأمر، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وموسى عليه السلام وأخوه هارون. فموسى وأخوه هارون وسائر الناس الناظرون يرون تلك الحبال والعصي على أنها حيايا تتحرك، وأما أولئك السحرة فلا يرون ذلك لأنهم يعلمون أنها سحر تخيل. موسى عليه السلام أولس في نفسه خيفة، غلب عليه الطبع البشري، فجاءه التأييد الإلهي. قال رب العزة وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقى نبي الله بوحي الله إليه عصاه. قال ربنا فإذا هي عائد على من؟ عائد على عصا موسى، تلقف ما يأفكون، سماه الله جل وعلا كذبا وإفكا. ما معنى تلقف ما يأفكون؟ عصا موسى حية، لكنها حية، يراها موسى حية، ويراها هارون حية، ويراها الناس حية، ويراها السحرة حية. ليس هناك أحد تختلف نظرته ورؤيته وبصره وبصيرته في النظر إلى تلك العصا، كلهم يرونها حية. لماذا جميعا يرونها حية؟ لأنها حقا انقلبت إلى حية، لها روح تتحرك على أنها تتحرك حقيقة. لما كانت الحبال والعصي يراها الرائي على أنها حيايا تضطرب تتحرك، وهي كما هي حبال وعصي بدليل رؤية السحرة لها. لما رأى السحرة ذلك، هم أصحاب صنعة ويعلمون سحر التخييل وما وراءه وما قبله وما دونه، فلما رأوا أنفسهم يرون تلك العصا تلقف ما يأفكون علموا أنها حية حقة. قال الله عز وجل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فتحقق وعد الله لنبيه إن الله سيبطله. لكن برحمة الله ماذا وقع؟ قال الله عز وجل فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. لما رأوا تلكم الآية التي بعث بها موسى عليه السلام علموا عظمة ربهم، فلما علموا عظمة ربهم لم يجدوا شيئا يقدرون عليه يبينون فيه عظمة هذا الرب العظيم، يظهرون فيه إذعانهم واستسلامهم لربهم جل وعلا إلا أن يسجدوا. ولا ريب أن سجودهم اعتراف عظيم جليل منهم بربهم الأعلى جل وعلا. والله عز وجل قال لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال رب العزة هنا عن أولئك المباركين بسورة الأعراف فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وانظر ما الذي يمكن أن تجعله أو تفرغه في النفوس، قول الله عز وجل آمنا برب العالمين، لم يستثنوا شيئا، هم يعلمون بهذا الذي رأوه أن الله عز وجل هو رب لموسى ورب لهارون ورب لفرعون وهامان وقارون وغيرهما من الضعفاء والمتكبرين، من الأحياء والأموات، من السابقين واللاحقين، بل رب كل شيء ومليكه. جعلوه في آية واحدة، قالوا آمنا برب العالمين، ثم حتى يحصل نوع من الوشائج بينهم وبين أنبياء الله قالوا رب موسى وهارون. وإلا إنهم لو اكتفوا بقول رب العالمين لعلم أنهم يقصدون الله عز وجل، لكنهم أرادوا أن يبينوا فزعهم إلى ربهم جل وعلا بإيمانهم بهذين الرسولين الكريمين عليهم الصلاة والسلام، فقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. كل ذلك جعل فرعون يخرج عن طوره ويهددهم كما في الآيات المعروفة، لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. نبقى عند التعليل عند الآية، قال الله عز وجل إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كل منا فلينظر في الطريق الذي يختطه والسبيل الذي يمشي فيه، وليعلم أنه لو مضى في طريق إفساد أو في سبيل فجور فإن الله عز وجل لن يتم له هذا الأمر، حتى لو تسمى بالإسلام أو أظهر للناس أنه يدعوهم إلى الدين، وهو يعلم من نفسه أنه إنما يصنع ذلك تورية للناس، فإن الله عز وجل لن يتم له الأمر. هذا وعد إلهي وحقيقة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. يقول رب العزة والجلال هنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وقلوبنا وسرائرنا وعلانيتنا، وأن يدلنا عليه ويقوم بأمرنا جل ذكره. نفي أيها المباركون إلى أسئلتكم. نعم، الأخ فصيح من فرنسا، استفتح بالله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مغامسي؟ حياكم الله أخ فصيح. الحمد لله، إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله وأجلكم، شكر الله لك هذه العاطفة النبيلة، تفضل. إنا أحبك في الله، والله صدق من القلب يا شيخ. أحبك الله، فجعلنا الله خيرا مما تظن، وغفر الله لي ما لا تعلمه عني وما تعلمه. اللهم آمين يا رب. يا شيخ، نعم، ادعو لي الله أن يشفيني يا شيخ، إنني مريض بالسرطان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا نحبك في الله، والله إنا نحبك في الله. يا أخ فصيح، هذا ابتلاء ما كان له أن ينزل لو لم يأذن الله بقدرته، وإن الله عز وجل الذي أنزله بقدرته قادر على أن يرفعه عنك بعزته ورحمته. فقل في دعائك: اللهم كما أذنت بهذا البلاء بقدرتك فارفعه عني بعزتك ورحمتك، اللهم كما أذنت بهذا الابتلاء بقدرتك فارفعه عني بعزتك ورحمتك. فإن الله لما ذكر إن جاءه لعباده الصالحين في سورة الشعراء ختم كل جزء من الآيات بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأسأل الله بعزته ورحمته وسلطانه العظيم أن يمن عليك بالشفاء وأن يرفع عنك هذا الابتلاء، وكن على يقين بأن الله قادر على أن يرفعه عنك. الأخ أبو عيسى من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج الطيب الباقية الصالحات، وأشكر كل من استقبلني بالاتصالات بكل رحب وسعادة، الله يعطيكم العافية. نعم، حياك الله أخي. جزاك الله خير، تفضل. الله يزيد فضلك. السؤال الأول، طال عمرك، بالنسبة للموضوع أخي الجميل بخصوص موسى عليه السلام، تعليق بسيط فقط بالنسبة لموسى اللي هو أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون، ما هي الحكمة يا شيخ لو تفسر لنا؟ يعني سبحان الله، حكمة يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني رأى من عبده أن ظالم وأن يتكبر عليه، سبحان الله. يعني قال لموسى اذهب إلى فرعون أنه تقى، ما قال مثلا بعد آية تقى يعني جادله، أو مثلا يعني أضرب نعم. يعني يا أبا عيسى، وموسى عليه السلام الله عز وجل جعله منة على بني إسرائيل، وقد نعم. كانوا في زمن فرعون يستحيي نساءهم، نعم. وقبل ذلك يقتل أبنائهم، نعم. فيبقي النساء للخدمة، وهذا معنى يستحيي يعني يبقيهم أحياء، ويجعل الغلمان للخدمة. ثم لما أخبر أن زوال ملكه على يد رجل من بني إسرائيل أخذ يقتل عاما ويترك عاما، ثم نعم. نشأ موسى عليه الصلاة والسلام على بصيرة وعلى فضل من الله عز وجل، قال الله عنه: ولتصنع على عيني. فتعاهده الله تبارك وتعالى منذ أن كان حملا عليه الصلاة والسلام، وما زال الله عز وجل يتعاهده ويهيئه لهذا الأمر. ثم كان ما وقع منه من قتله ذلك الرجل القبطي من قوم فرعون، ثم فر كما نعلم إلى أرض مدين، وهناك كان يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه 10 سنين. فلما أتم أكمل الأجلين عليه الصلاة والسلام قال ربنا: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فبعثه الله عز وجل لهذا الجبار، وقد كان موسى من القوة التي اعتز بها، قوة المؤمن المعروفة المألوفة التي جعله الله عز وجل، جعلها الله عز وجل في قلب هذا النبي الكريم، مما جعله يقف أمام فرعون تلك المواقف التي خلدها القرآن، فهو اتبع الأسلوب القرآني، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لكنه لما رأى الصدود والإنكار من فرعون غير في خطابه، لأنه لا بد من مراعاة مقتضى الحال. وقال الله عز وجل عنه في سورة الإسراء أنه قال وقال موسى إني لأظنك يا فرعون مثبورا، وهذا ليس من لين القول، لكن موسى أخره وأجله ولم يقله في أول الأمر في أول خطابه إلى موسى عليه السلام. نعم، معنا أحد آخر، الأخ مصطفى من فرنسا، تفضل. السلام عليكم يا أختي. أهلا مصطفى، حياك الله. عليكم السلام. أنا أم مصطفى من فرنسا. أنعم وأكرم، حياك الله يا أم مصطفى. شكرا. كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير، الله عافية، الحمد لله. أنا عندي سؤال. تفضلي. شكرا. أنا سؤال هذا محيرني، عندي شحال من يوم، أنا حامل في الشهر 5.5 تقريبا 6 أشهر. نعم. وأجراوا لي تحاليل الأطباء، والوضع الجنين قالوا لي أن الجنين عنده مشاكل في القلب، كما قالوا هم نافذة مفتوحة في القلب، وقالوا لي كلى الأيمن ما هوش متكون عادي، ما يشبهش الكلى الأيسر. نعم. وقالوا لي جروا لي تحاليل أخرى، ويقولوا في التحاليل أنه الجنين معاق عقليا، وأنا الآن طلبوا مني الإجهاض وأعطوني مدة للتفكير، وأنا يعني أتصل بكم للاستفسار، هل يجوز قطعا الإجهاض ولا لا؟ لا يجوز البتة يا أم مصطفى، يعني نبدأ بالكلام تدريجيا. هذا الجنين نفخت فيه الروح فأصبح نفسا معصومة، لا يحق لأحد كائنا من كان أن يتعمد إجهاضها، ولا يجوز له البتة أيا كان تقرير الأطباء عن حالته، ويبقى تقرير الأطباء يحمل ظنا ولا يمكن القطع به، وحتى لو كان مقطوعا به هذا لا يتأتى لنا به شرعا أن نأتي إلى هذه النفس المعصومة فنحرمها حقها في الحياة، فنحن نقول نسأل الله عز وجل أن يشفيه، وإن الله عز وجل قادر على أن يشفيه، وكم بلا عدد من قال الأطباء إن الأكمل والأفضل للوالدين أن يقبل بإجهاضه ثم كان ذلكم المولود سويا معافا، وكم نفع الله عز وجل به خلقا كثيرين، فيبقى هذا ظن ورجم بالغيب، وأيا كان أنت مؤمنة مسلمة تعلمين أن أقدار الله عز وجل كائنة، وتعلمين أن من الإيمان كما في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا نوع من الابتلاء لك ولأبيه، فاقبلي ابتلاء الله تبارك وتعالى، وقولي لهم بقول المؤمنة الواثقة بربها لن أقبل بالإجهاض، ولا يحق لي أن، وهذا أمر لم يملكني الله إياه ولا سلطان لي على هذا الجنين، الله عز وجل ربه، إن شاء أن يحييه ويبقيه أحياه وأبقاه، وإن شاء أن يميته أماته، وإن شاء أن يعافيه عافاه، وإن شاء أن يجعله معاقا جعله كذلك، وليس لي إلا الصبر، فمن أسلم قلبه لله ورضي بقضاء الله وقدره فليبشر بخير من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء وأن يبشرك بخير الدنيا والآخرة. الأخت ميساء من دبي. ميثاء تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، ولو رفعت الصوت يا أخته. شيخ أنا عندي أخوي متزوج تقريبا صار له 3 سنين. نعم. أوكي. يعني هو وايد يسمع كلام زوجته، أي شيء تقوله هي وأهلها يقولهم سمعا وطاعة، يعني أمه وأبوه ما يسمع كلامهم، حتى لو يعني ننصحه وكذا يسمع بس ما ينفذ اللي نحن نقوله. هذه يا أختي ميثاء شيء عائلي خاص، ولا يحسن يعني أن يقال في الإعلام، ومن الصعب أن أسمع من طرف واحد فأكون قاضيا في مسألة لم يكتمل طرفاها، لكن أسأل الله أن يهديك ويهدي أخاك وأن يجعلكم جميعا أسرة مباركة متعاونة. الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أشهد الله وخلقه يا شيخ الشيخ صالح أن نحبك في الله. أحبك الله وأجلك يا أبا عبد الله. أسأل الله العظيم أن ينفع المسلمين بعلمك. اللهم آمين. اللهم سؤالي الشيخ صالح، ما حكم التداوي في السحر؟ تداوي السحر عند الكهنة والعرافين. نعم. السحر يا أبا عبد الله نوع من الابتلاء عظيم، والإنسان إذا ابتلي به يصبح في حالة الله أعلم بها، لكن المشروع له في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وأن لا يأتي أحدا من هؤلاء السحرة أو الكهنة أو من يخطط طريقهم. والآيات التي ذكرناها ذكر كثير من العلماء من السلف والخلف أن من أعظم الآيات نفعا في أن يرتفع السحر عن المسحور. قال الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فلو قرئت هذه الآيات المباركات على المسحور 7 مرات أو قرئت في ماء فشربه المسحور، هذا بإذن الله عز وجل ينفع. كما أنني أقول لو أنه ذهب إلى بيت الله الحرام ودخل الحجر المعروف عند العامة بحجر إسماعيل، وقال في صلاته بعد صلاة ركعتين، قال في سجوده أو بعد الركعتين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم فأقمني من مرضي هذا، وارفع ما بي وما أصابني من سحر، وردني سالما معافى، مع شيء من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يا أبا عبد الله أن يكون في ذلك نفع لذلكم المسحور، والله يقول الحق وهو أصدق القائلين. الأخ محمد من بريطانيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله يا شيخنا. أحبكم الله. الله يعزك، الله يوفقك. آمين. يا شيخ أنا لجأت لبريطانيا وارتضيت هذه البلاد أن بعد ما احترموني وقدروني ارتضيت بقوانينها أن أكون تحت قوانينها. نعم. إلا أن البعض من اللي اجتمع معهم في مكان في جامع في يحاولون ويكونون الضغينة لهذه البلاد اللي قدرتنا وأعطتنا راتب، والدول العربية المسلمة لم تحترمنا واحترمونا. فهسه يا شيخ بي نوع من ال... شوف يا أخي الكريم، يا أخي محمد، إذا أنت لم اسمعني، إذا أنت أرجوك شيخ، في انطلب منا أكثر من أكثر من أكثر من باسم الإسلام، طلب منا أكثر من مما نقتل ونسفك دماء. فأرجوك أريد رقمك حتى أفهمك، أو حتى إيميلك حتى أفهمك. يا أخي محمد اسمعني، أنتم ذهبتم إلى تلك الديار باختياركم، والمسلم ليس مسؤولا عن شيء أعظم من دينه الذي يدين الله عز وجل به. فإن كان أهل تلك البلاد كما هو واقع لا يؤذونكم في دينكم، بمعنى أنك يتمكن من الصلاة والصيام وإقامة ذكر الله من غير أن يضايقك أحد، تأتي الجمعة، تشهد الجماعات، تتصدق، تقيم الصلاة، تربي أولادك على قراءة القرآن وعلى التمسك بالدين، وهم لا يتعرضون لك بأذى ولا يمنعونك من هذا ولا يقعون حائلا بينك وبين عبادتك لربك، فهؤلاء لا يجوز لك أبدا أن تتعرض لهم بسوء ولا أن تنازعهم في الأمر الذي هم فيه، فأنت في بلادهم، وليس من حقك ولا من حق أحد أن يأتيهم بما يضرهم. وبقاؤك معهم على هذه الحالة ودينك قائم لا يضرك إن شاء الله ما تسمع من أقوال. الآن نفي أيها المباركون إلى فاصل آخر، ثم إن شاء الله تعالى نعود لما نحن فيه من الخير، جعلنا الله وإياكم من أهله. الحمد لله على فضله. الباقيات الصالحات عنوان برنامجكم، إن الله سيبطل عنوان حلقة هذا المساء. عودا على بدء، الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالأنوار. الله يطول عمرك. إحنا عندنا معاملة في دائرة حكومية في إحدى الدوائر، أي. والمعاملة موقفة على توقيع شخص يعني يحتاج إلى دفع جزء من المال، لا يضر أشخاص آخرين ولا شيء، لكنه تعود على هذا الشيء. ما أدري يا شيخ إيش يعني رأيك هذا؟ لا أحتاج إلى رأي. المسألة إذا كان كذلك فهو مرتشٍ، بمعنى أنه يطلب الرشوة. إذا كان هذا من جنس عمله وهو عياذا بالله لا يقوم به إلا إذا أعطي مالا، فإن كان ما كنتم تقدرون على أن تصلوا إلى من هو أعلى منه وتبلغوا عنه فهذا خير لكم وله، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن بعض العلماء يقول إن كان الإنسان يطالب بحق له ويعلم أن زيدا من الناس أو عمرا يحول بينه وبين ذلكم الحق ولا يمكن له أن يأتي إلى ذلكم الحق إلا إذا دفع شيئا، قالوا يجوز للمعطي أن يعطي، لكن ذلك الذي أخذه وأعطيه يأخذه سحتا حراما، إنما يكون الإنسان بذلك الذي أعطى قد دفع المضرة عن نفسه. هذا إذا كان الحق مثلا كبيرا جدا ومن الضرر الكبير أن يترك، تختلف المعاملات بعضها عن بعض، لكن مع ذلك لا يلجأ إلى هذا إلا إذا كان الأمر قد بلغ السيل منتهاه ولم يستطع الإنسان أن يأتي تلك المعاملة من طريق الوجه الحق. وإن شاء الله تعالى أنت قلت أنك من السعودية، تجد فيها الكثير والكثير ممن ينصرك. اذهب إلى أمير المنطقة، اذهب إلى الوزير، اذهب إلى ديوان المظالم، اذهب إلى المباحث الإدارية، إلى غيرها من الطرائق التي تستطيع بها أن تأخذ حقك ولن تظلم بإذن الله. الأخ مصطفى من فرنسا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ إننا نحبك كثيرا هنا في فرنسا، الحمد لله. ونود أن تأتينا هنا إلى فرنسا وننتظرك بفارغ الصبر يا شيخ. استقبلت أمس في منزلي أضيافا من فرنسا، ووعدتهم إن شاء الله تعالى بعد شهرين 3 أشهر إن شاء الله أكون عندكم بإذن الله. والله إنك من فصيلة الأبرار والصالحين يا الله شيخ، إنك الله أعلم. من الله من فصيلة الصحابة والصالحين يا شيخ، ونطلب من الله ونرجوه أن يجمعنا بك في روضة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الكريم، ترى يعني الإنسان يقول بقولها وببعض قولها، يعني لا أنا ولا غيري من أهل هذا الزمان يمكن أن يقال له هذا. نشكرك جزيل الشكر على ما تنور به عقولنا وبيوتنا وأبناءنا، نشكرك جزيل الشكر. في سؤال أخ مصطفى؟ ما في سؤال، نرجو أن تأتينا إلى فرنسا يا شيخ وتدرسنا في فرنسا يا شيخ. إن شاء الله يكتب الله هذا إن شاء الله. الأخت أم أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. يا مرحبا. اشهد الله ان نحبك في الله، الله العظيم ان شاء الله ان يشفيك ويطيل في عمرك ويجعل ان شاء الله علمك نافعا للاسلام والمسلمين ان شاء الله، ويجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك. اللهم امين، حياك الله. بالله يا شيخ انت تدعي لي ان شاء الله بالثبات على التوبه والاستقامه وصلاح الابناء. الله يثبتنا وياك يا ام احمد على الطاعه، ويجعلني ان شاء الله من الصالحات النافعات للاسلام والمسلمين ان شاء الله. اسالك بالله ان تدعي لي يا شيخ إن شاء الله. السؤال يا أم أحمد، بس يعني بغيتك تدعي لي بس إن شاء الله يحصل هذا، نسأل الله. الأخ أبو معاذ من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أن لا يحرمك من وجهه الكريم يا شيخ، وأن يحشرك مع في زمرة المتقين وحسن أولئك رفيقة. شيخ أنا فقط أريد أن أسأل، أنا المسجد يبعدني 20 دقيقة مشيا، هل صلاة الجماعة في حقي واجب أم لا؟ 20 دقيقة مشيا قد لا يظهر لي أنها تجب عليك، لكنك والله إذا فعلت هذا فأنت على خير عظيم. لا توجد خطوات يمكن أن يسير عليها المرء أشرف ولا أعظم ولا أجل كتابة عند الله من خطوات يمشي بها الإنسان إلى المسجد، على الأقل فرضان 3 تخططها إلى المسجد. إن شقت عليك الصلوات 5 كلها لا تجب عليك، لكن لو اخترت الفجر منها كان حريا بك أن تفعل، وإنها بشارة لك يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشاهين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. والإنسان نفسه تستعصي عليه أحيانا، لكنه إذا مشى من تلك الخطوات 20 دقيقة أكثر أو أقل في ظلمة الليل وهدأة الناس وانشغال أهل الدنيا بمنامهم وفرشهم الوثيرة، وأن تمشي لا يدفعك إلى المشي أن أحدا أمامك يعطيك دينارا أو درهما، لكنه اليقين بوعد الله جل وعلا، واليقين بوعد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه من أعظم ما يتيه الله جل وعلا في قلوب عباده الصالحين. لا شيء يزيد في ثبات القلب مثل الإيمان بوعد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. أعرف رجلا غفر الله له ورحمه، لما حضرته المنية فزع أهله وأخذوا يحملونه بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وكان طوال الطريق يقول يتعجب كيف يحملونه إلى المستشفى، يقول: ليس بي إلا ما قال الله، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أخذ يرددها، فلما أقبلوا به على إلى المستشفى وصل إليها وإذا به روحه تفيض. نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يجعل ذلك خاتمة حسنة له. الأخ أبو دانة من بريطانيا، تفضل يا أبو دانة. نأخذ آخر، أبو مبارك من عمان. أبو مبارك، نعم وياك. شو أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله، أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم، والله يديمك إن شاء الله على الخير آمين، وإياك وإياك، وإن شاء الله الله يقويك على إن شاء الله على العلم وتوصيل رسالة لأهل الأمة إن شاء الله يا رب. اللهم آمين. شيخ أنا عندي أبو استفسر، وعندنا حالة متعذبين منها تقريبا من 9 سنوات، تقريبا هي حالة سحر. عندي أختي أنا متعذبين من 9 سنوات، وفي الفترة الأخيرة اكتشفنا أن جارتنا هي ساحرة، بس ما نقد ما عندنا دليل أن شو يسمونه نمسكها، ما أعرف شو اللي نسوي، يعني عذاب نفسي. اسمعني يا أبو مبارك، ترى هذه الأمور تحتاج إلى يعني إلى رؤية. الآن أختك هذه تقول أنت أنها مسحورة، هل أولا متزوجة أو غير متزوجة؟ لا مو متزوجة شيخ. غير متزوجة؟ نعم. طب كيف عرفتم أنها مسحورة؟ شيخ والله شو أقول لك، رحنا عند عدة مطاوعة عند مشايخ. دعنا من هؤلاء. لا شيخ بقول لك، انا حضرت عند واحد من اللي يقرا القران، والجني اللي داخل اختي قال انا جاي من طرف فلان من فلان جنب بيتكم. هذا لو فرضنا جدلا انه وقع لا يلزم تصديقهم، لا يلزم تصديقهم. لو فرضنا فعلا ان الجن تكلم، لو فرضنا فعلا على الحاله الثانيه يعني ان الجني يتكلم، لا يلزم تصديقه، ولا تتهم الجاره بمثل هذا، هذا الظنون لا يجوز بها مثل هذه الأدلة إقامة حجة على الجارة. لكن السحر يقع على ضربين، ضرب أول سحر تخييل، وهذا ما بيناه في أول اللقاء، يخيل إليه من سحرهم. والسحر الثاني أن يحال ما بين الزوجة وزوجها، إما لا ينجبان، إما أن تبغضه، وإما أن يبغضها، وإما أن لا يتأتى له أن يأتيها في الفراش. قال 4 أحوال. قال الله عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولا أعلم نوعا آخر من السحر غير هذين، سحر التفريق بين الزوج والزوجة، وسحر تخييل الأعين، هذا الذي جاء به القرآن. غير ذلك لا أعلم نوعا من السحر يمكن أن يسمى سحرا غير هذين. أنت تقول أن أختك وفقها الله غير متزوجة، فإثبات السحر الثاني غير وارد لأنها غير متزوجة، والأول التخييل غير وارد، لكن قد تكون أختك تحت ضغط أو معاناة أو أمر ما، فخشيت من جارتها أو ما إلى ذلك، فأصبحت تقول مثل هذا الكلم دون أن تعي، يعني وهي خارج نطاق وعيها. لكن إلى الآن حتى لا تجرون في مضمار غير منتهي، ليس هناك دليل أصلا على وجود سحر، فضلا على أن نقول إن فلانة بنت فلان أو الجارة أو زيد أو عمرو هو الذي قام بذلك السحر. وهذا مهم جدا أن الإنسان يعرف الطريق الذي يمشي فيه. ولو لعل الإخوة في الفضلاء في القناة يعطونك رقم هاتفي، أنا أتفاهم معك على هذا الأمر. الأخت علا من مصر، من مصر. السلام عليكم. النطق الصحيح، نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. والله عندي حياتك بس سؤالين بسرعة. نعم. الأول أنا زوجي سابني، ما سابنيش يعني، زوجي غدر بي وعرفت بعدها أنه هو راح تقدم لزوجة لوحدة تانية، ولما أنا عرفت حب يحطني أمام الأمر الواقع وكتب كتابه. أنا دلوقتي في مرحلة طلاق. السؤال هو أنا بوجه أمري لله وبقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه، فهو بيقول لي حرام عليك لأن أنت كده بتدعي عليا، فهل ده فعلا حرام؟ أنا كده برتكب حاجة غلط إن أنا بوكل ربنا في إن هو يجيب لي حقي. هو أنت حق يعني معلش يا أختي، ولا أنت أسميتيه أسميتيه غدرا ولا يوجد غدر. لا أقول لحضرتك حاجة، أولا لا احنا اسمعيني لا نريد ندخل، خليني أقول بس حضرتك حاجة، هو كان بيعاملني معاملة سيئة وكان بيهجرني في الفراش وكان كثيرا بيعمل كده. أنا ما كانش عندي مشكلة إذا كان هذا، إذا كان جه واجهني وقال لي أنا عايز أتزوج فهذا شرع الله وكنا ممكن نتفاهم على هذا الأمر. وأنا لما عرفت أنه هيتزوج أنا طلبت بالحسنى، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في أنه هو وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأنا طلبت أن أنا يعني أتسرح بإحسان بالتي هي أحسن وأحافظ على علاقتي كويسة بيه من أجل بناتي، وأعتقد أن ده ربنا كفلهولي كحقي أنا كمان بما أني مش هقدر أتعايش مع الوضع ده. هذا من حقك أنك تطالبي تطلبين الخلع تتركينه وتبقين على الود بينكما في مصلحة بناتك، هذا تصرف رشيد ومحمود، لكن نختار العبارات أحيانا عندما نتكلم في قضايا شرعها الله. أنت لا تلامين، ويعلم مدى غيرة المرأة على زوجها، ولعل أولا حاولي أن تجد طريقا للإصلاح، فإن كان يشق عليك أن ترضي بزوجة أخرى معه وأنك لا تتقين تتحملي ذلك فمن حقك أن تطالبيه بالطلاق، فإن قبل من غير أن يطلب منك شيئا فالحمد لله، وإن أصر على شيء عانك الله على فكاك نفسك، لكن من حيث العموم إن شاء الله الأمور أيسر من ذلك، إن شاء الله الأمور أيسر من هذا. الأخت أسماء من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أرجوك ادعي لنا بالفرج، أرجوك يا شيخ. سأل الله أن يفرج عنكم. سؤالي. تفضلي. سؤال أول، هل يوجد ساعات للدعاء المستجاب؟ وسؤال ثاني، عندي أختي مريضة بمرض ليس له دواء، ويقولون الأطباء أنه هو مثل داء السكر يعني تعيش به، لكنه في يوم من الأيام سوف يقتلها. وكنت يعني العديد من الناس يقولون لنا يجب الذهاب إلى العمرة وفي العمرة لكي بالنسبة للساعات يا أخت أسماء، ساعة السحر يرجى أن تكون ساعة إجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا بالنسبة للأوقات. كذلك الأحوال، الإنسان في سجوده يكون قريبا جدا من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واجتهد فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أما قضية الأمراض وما يبتلي الله عز وجل به عباده، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن المراد يا أختاه التوكل على الله والصبر على أقدار الله، وأن لا نتعامل مع الحياة بيأس، وأنه إذا ابتلينا بشيء نحاول أن نعيش معه ما أمكننا. وأما قضيته يقتل أو لا يقتل، فإن الإنسان سواء بداء أو بغير داء لا بد أن يموت، فلا يفكر الإنسان في القضية التي كيف ينتهي بها. وأحيانا انتظار الشيء المكروه هو في نفسه ممات، ودع التوقع للحوادث إنها للحي من قبل الممات ممات، فالإنسان لا يتوقع الحوادث ولا يعيش في كرب قبل أن يقع ذلك الكرب، لكن يكثر من قول يا ولي يا حميد مع اليقين أن الله عز وجل لا يضيع أولياءه. ربنا عز وجل يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ثم قال وهو الولي الحميد. قال أهل التفسير أي أنه عز وجل لا يضيع أولياءه، فأكثري أنت وأختك من قول يا ولي يا حميد دائما، وقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأضرى بذلك من الذكر والدعاء، لعل الله أن يرفع ما بكم من بلاء ويفرج عنكم ما بكما من كرب. الأخت رندة من فرنسا. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال، إن شاء الله نذرت نذر منذ عامين، نذرت أن أصوم شهر ولم أوفي بعهد النذر. الله قال في حق الصالحين والصالحات يوفون بالنذر، ما دمت قد نذرت وهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فتوخي أشهرا الشتاء فيها بارد حتى لا يصيبك العطش، والنهار فيها قصير حتى تقدرين، وصومي ذلك الشهر الذي نذرت لله عز وجل أن تصوميه. أسأل الله عز وجل أن يعينك على الوفاء بنذرك. الأخت أم زايد من العين. السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت استفسر يا شيخ بخصوص صلاة الضحى. نعم. الحمد لله من الله علي أني استطعت أني أصلي ركعتين كل ضحى تقريبا يوميا من فترة من الزمن. نعم. والحمد لله صرت أزيد، صارت 4 ركعات. الحمد لله. كصلاة الظهر. لكن الحين أنا حابة أني أخليها 6. كيفية صلاة الضحى في حال إذا كانت 6؟ هل يعني تكون تسليمة واحدة أو ركعتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد وهج الشمس قليلا عند ارتفاع الضحى. والعلماء رحمهم الله عز وجل قالوا فيها أقوالا كثيرة، لكن مجمل الأقوال في صلاة الضحى أن الإنسان إذا كان حظه من صلاة الليل قليل يتأكد في حقه أكثر صلاة الضحى. وصلاة الضحى بعض العلماء يقول لا حد لأكثرها، وبعضهم يجعل حدها 8 ركعات. فأنت صلي ركعتين ركعتين ركعتين، 6 ركعات متفرقة، ركعتان ركعتان ركعتان كما بينا. كل ذلك إن شاء الله حسن، تقبل الله منك يا أختي أم زايد. بسؤال أختنا أم زايد نأتي إلى ختام هذه الحلقة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترحم حالنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المتقين، وأن تثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.